إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. حقت عليهم كلمة الله، ايوه في نزول ما يؤمنوش. طيب ما دام هو قال ما يؤمنوش يبقى حكم انهم ما يؤمنوش. طب ما دام هو حكم انهم ما يؤمنوش هيؤمنوا ازاي؟ أم قال لك حكم علما ازليا بانهم لن يوجهوا اختيارهم الى الايمان. مش حكم وهم بينفذوا الحكم، لا ده حكم لانه ايه؟ علم. يجي الرجل رب البيت يقول لام الولد اللي مدلعاه، يقول لها الولد ده هيسقط السنه دي، الولد ده مش نافع، الولد ده مش عارف ايه، تقول له بس ما تبشرش مش عارف ايه وتقعد تشاور له ايه بالعقل الولد اللي يسقط. اساعة قال للام ان الولد ده هيسقط السنه دي ولا مش نافع؟ كان معه ساعة الامتحان بيكتب غلط، بيكتبه غلط عشان يسقط زي ما قال، ولا لانه علم من مقدمات سلوكه انه لا يمكن ان يكون ناجحا. كذلك حكم الله مش حكم علشان انا الحكم وانت تنفذ، لا ده حكم لانه علم انك ستختار هذا الامر بمحض اختيارك. يبقى العلم هنا الايه؟ تقديري. احنا قلنا زمان لما يجي مثلا وزير الزراعه يقول ايه؟ ان احنا قدرنا ان حصيله القطن السنه دي كذا مليون امتار، لاننا زرعين كذا ومتوسط فدان يطلع كذا ومش عارف ايه، وجاب الارقام قدرنا كده. بقول له انت تقديرك مش تقدير عالم بالامور كلها، لانك قدرت على ان القطن كويس قدامك دلوقتي، انما بيجي دوده بتيجي اسمها دوده الزوجه، دوده الورقه تروح هدمه ليك الايه؟ يبقى انت قدرت عن غير علم. لكن الله حين يقدر ان ده يحصل يبقى هيحصل ولا لا؟ ولذلك يجب ان نفرق بين قضاء حكم لازم صحي مالكش فيه تصرف، وقدر قدر من الله انك تفعله باختيارك. دي عظمه ايه؟ عظمه علم الغيب بقى. عظمه ايه؟ علم الغيب. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك، مش ممكن حقت لانه عارف اللي هيحصل. ولذلك احنا قلنا في تفسير قوله سبحانه افتكر كويس، ثبت يدا ايه؟ ابي لهب. ده قالها دلوقتي وابو لهب هو موجود. طب ما هو لهب زي حمزه راح رحمه مكان كافر، اسلم ولا ما اسلمش؟ خلاص. طيب عمر مكان واسلم ولا ما اسلمش؟ خالد كان واسلم ولا ما اسلمش؟ عمرو بن العاص كان واسلم ولا ما اسلمش؟ إذا إسلام وجماعة من اللي كانوا موافقين ضد النبي أمر وارد، وقد حدث ولا ما حدثش؟ طيب من الذي كان يدري رسول الله إن أبو لهب هيجي في يوم من الأيام ويسلم زي دول ما أسلموا؟ مين يدري؟ حتى أبو لهب غرش، مش لما نزلت الآية مثلا كان يقول ولو نفاق يعني في جمع كده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وكذب علشان يبطل بيه ان هو قال ده هيموت كافر ويصلى نار ذات لهب وامرأته وحملهم. امر في اختياره ومن الممكن ان يقوله كذبا ومع ذلك لم يقله. يبقى ربنا عارف خواطره وهيعمل ايه ويبقى غبي ولا يقولش ولا يقولش. اهو ده اسمه ايه؟ قدر. انت تقدر تقدير على حسب معلوماتك، ولكن معلوماتك لا تملك انت انها تعرف كل حاجه. زي اللي قدر انه يبني بيت، والله انا عايز ابني الفيلا فيها كذا وكذا، واعمل اللخام ايطالي، واعمل مش عارف الادوات الصحيه من بره، واجيب مش عارف ايه، قدرت كده ومعاك فلوس. وبعدين يجي على ما يجي الوقت ده ما يلاقيش، يقولوا لا مفيش استيراد. يبقى انت قدرت على غير مين؟ يبقى الامر جاء على غير ما قدرت لانك لا تملك ما قدرت، انما اللي يملك بقى وعارف اللي هيحصل بالظبط ده. يبقى حقت كلمات ربك يعني خلاص. اوعى واحد يقول ما دام حقت كلمات ربك يبقى بيعاقبهم ليه؟ هم ذنبهم ايه؟ ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون. ما دام قال طبع الله على قلوبهم. هناك الايه بيقول ايه؟ فزادتهم رجسا ايه؟ واذا ما انزلت سوره يقول هل ايكم زادتهم هذه ايمان؟ ايكم زادتهم هذه ايمان؟ فاما الذين امنوا فزادتهم ايه؟ زادتهم ايمان. طب واللي ما امنوش زادتهم رجسا الى نفسه. ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم.

ده يونس مبعوث بيقولوا ارسلناه الى 100,000 او يزيدون. 100,000 دي مش حاجه في عدد عدد الرسالات. ام قال لك لان دي هي المستثناء الوحيده من الاهلاك. لان هو بيقول ان دول كذبهم اغرقناهم وده كذب اغرقناه. فلو انهم امنوا ما كانوش غرقوا. او لما راوا البأس كده في اوله كده امنوا كنا برضه نجيهم. زي قوم يونس. يبقى قوم يونس جاي هو اللي ايه؟ اللي ساعة ما عينه مقدمات العذاب قبل ما يجي العذاب امنوا فنجاهم الله. فنجاهم الله. اذا السورة سميت باسم مين؟ من نجا لانه عاد الى الحق قبل ان يعاين العذاب، وانما عاد الى الحق بعد ان راى بشائر العذاب جاي قال الحق نفسه. يبقى اثنين مع جم وقت العذاب ودوك ايه وده جه امتى؟ قبل ما العذاب. سميت السورة بايه؟ باسمه باسم الناجي. شوف الايه بقى عالجت القضيه بالذات. فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس. الله. يبقى فيه قرى كتير ما امنتش ولذلك ما نفع الا وقت الايه العذاب ما ينفعش الايمان. لكن قوم يونس بالعكس. قوم يونس قبل ما يبقى بشائر العذاب والبعث هيبان كده راحوا ايه راحوا مؤمنين فقد لهم الله. كان ربنا سبحانه وتعالى ما يتلصمش الكلب، عايز بس اللي يقرب من النجاة زي عمليات الامتحانات. ولما نجبر واحد في 10 نمر وفي 5 نمر وفي حالة ايه رحمة. فدوك لما ما امنوش اللي عند العذاب او مستحق، انما اللي امن قبل ما يجي العذاب ولو ان بواسير العذاب جت برضو ايه بالله. كلمة لولا اذا ما سمعتها في اللغة في اي تعبير قلنا زمان ان لولا ولوما الاثنين زي بعض. خلينا في لولا اللي هي وردة في النص. لولا ان دخلت على جملة اسمية يبقى لها حكم. لولا زيد عندك لأتيتك يبقى جيتك ولا ما جاتكش. لولا زيد عندك لأتيتك يبقى امتنع مجيئي لوجود مين؟ لوجود زيد. لولا انتم لكنا مؤمنين. الله. يبقى دي اسمها امتناع لايه؟ امتناع. لا امتناع لوجود. امتناع لوجود على الاول. لكن اذا دخلت على فعلية على جملة فعلية يبقى لها استعمال اسمه تحضيبي حسس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفكروا في الدين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقال. يبقى كان يحب ان دي تحصل. كان يحب ان دي ايه؟ ان دي تحصل. يبقى ان دخلت على جملة اسمية يبقى فيها امتناع لوجود. امتنع اتياني لك لوجود زيد عندك. طب وان دخلت على فعلية يبقى تحضيض وحث على ان يكون ذلك. طبعا. طيب هنا بقى ايه اللي موجود عندي هنا؟ ام قال لك ديا فلولا كانت قرية امنت. يعني فلولا ان فيه لو ان فيه قرية امنت قبل ان يأتيها العذاب كنا عملناها زي ما نجينا قوم يونس. زي ما نجينا ايه قوم يونس. ايه العبارة كده؟ فلولا كانت قرية. يعني كنا نحب ايه ان يحصل ايه ان قريه تؤمن ايه قبل ان ياتيها العذاب. ما فيش قريه امنت ابدا إيه قبل ان ياتيها العذاب الا مين؟ الا قوم يونس هي المستثناء. عملنا فيها ايه؟ نبقى نجناها ولا ما نجناهاش؟ يبقى لولا هنا انها بتقول ان ما حصلش منها وكنا نحب ان يحصل. خلاص. ما امنت قريه لنزول العذاب عليها الا مين؟ الا قوم يونس. لما عمل السنة نجناه. فلو انهم دول عملوا كده كنا عملنا ايه؟ يبقى نجناهم. هناك برضه الايه في القصه دي الايه الثانيه فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. ما الذي منع يونس

بدليل ان لما علمنا منطق الطير وجمع النملة بتقول ادخلوا مساكنكم لا يحطمن لكم وسمع الهدهد بيقول الا يسجدوا لله الذي يخرج بقى الهدهد عارف من الذي يسجد له وجدتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان عارف القضية وزين لهم الشيطان اعمالهم كده وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون عارف الهداية الا يسجدوا لله الذي يخرج الحق طب اشمعنى الهدهد جبت لنا القبر اللي هو المداري في الارض ليه قال لك لان اصل قوت الهدهد ما يجيش من على سطح الارض ابدا قوته لازم ينقر عليه كده سطح الارض ما يتمش منه فجاب الحته اللي ايه اللي ايه اللي تشمه يبقى ده بيتسبح ولا مش بيتسبح يبقى بيتسبح ومؤمنه وكل ولذلك تجد كل خلق الله ما عدا المختار من الثقلين هم اللي ماشيين على المنحد ولا يحيدون عنه الانسان لانه في عقل فيه اختيار بين البدائل هو اللي بايه هو اللي بايه شويه ودي العظمه ليه علشان لان يذهب الى الله بالاختيار خلق خير له ان يذهب جميع الخلق بالاجبار هذه العظمه بيعهرج الحته دي ولو شاء ربك لآمن لأن يمكن واحد يقول الله طب ايه الدوشة دي ورسول يجي وناس يكذبهم والمكذبين يعني يغرقهم ويهلكهم طب ما كانش ضروري تحصل ايه ما كانش ضروري تحصل الحكاية اللفة الطويلة العريضة دي أما قال لك اسمع بقى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إذا كان خالقهم ومسكن لهم كل الأجناس ما أجبرهمش على الإيمان ولما ما أجبرهمش على الإيمان تبقى أنت لعلك باشع نفسك أن لا يكون مؤمنين لا أنت مالكش ده ما جيت تكره الناس بل خلقهم ما أكرههمش فأنت عليك البلاغ أنت حبك لهم إنك أنت زعلان أو اللي ما يؤمنوش لأنك إذا كنت مخلصا لعشيرتك وشفت حاجة حلوة بدك الكل يذوق هذه الايه الحلاوة صحيح ده فرض ايمان منك لكن انت ما تكلفش نفسك شخص لان الله لن يكلفك الا مين الا البلاغ وخذ لك اسوة مع الله اللي خلق الكون ده كله عشان خاطر ذلك الانسان ومع ذلك الانسان بالاختيار مرة يكفر به ومرة يؤمن والمؤمن مرة يطيع ومرة ايه ومرة يحصل دي معمولة ليه دي معمولة عشان تعدل نظام الكون تعدل نظام الكون فكل ذي صفة خيرة إن وجد من يعارضه فيها ويكرهه من أجلها يقول له يا شيخ ما تزعلش ده الرب اللي خالق كفروا به يقولوا لا ما انتش موجود يبقى معمول عشان تعدل ايه تعدل ميزان الكون كله وإذا مثلا عاد واحد في واحد يا سلام الدنيا تقوم يقول له يا أخي لا لا ده قالوا ربنا مش موجود ده قالوا ربنا بشرك من الاصنام فانت لك اسوة بالحكاية دي وتخلقوا بالاخلاق الله ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لا اننا نريد ايمان ايه ايمان المحبة وايمان ايه الاختيار وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله قال لك نعم لان معنى انك تؤمن ايه ايه يعني معنى انك تؤمن اما ان يكون امام فطره اللي قاعد يتفكر فيه في كده في الكون وقال ايه سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار تزخر ورياح تصفر كل ذلك يدل على وجود من بعقل فكره يعني بفكره بفطرته لكن اترك الله الناس للفطره قال لك لا برضو ايه جاب لهم رسل عشان ايه يذكروهم بايه بالايات اللي موجوده في الكون لما يذكروهم بالايات اللي موجوده في الكون الغافل يتنبه وقال انا مش عايز اخد الناس على غفله وما كان ربك بيهلك القرى بظلم واهلها غافلون لازم انبهكم الى ان معنى الغافل ان في اشياء كان يجب ان تذكر فالحق سبحانه وتعالى يقول اياكم ان تغفلوا